تعبانة من الخطية وزادت الهموم علي ورجع لك بدموع ورجع لك بدموع عيشني المسيحية مش بس دين بهوي ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع تعبانة من الخطية وزادت الهموم علي ورجع لك بدموع ورجع لك بدموع عيشني المسيحي مش بس دين بهوي ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع يا يسوع